شيطان نبي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله. كان الكلام باعتبار قصد التقرب في تقصيل الميت، وكنا مستدلا على ذلك بين آية شريفة وبين بعض الروايات على آياتها في سورة البينة أو سورة لم يكن، وهي قوله سبحانه: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد تكلم منا الجواب، ولكن السيد العظم رضوان الله عليه أجاب بجوابين آخرين، أحدهما إن الآية نازلة للمشركين، إن الله سبحانه لم يأمر المشركين بعبادة الصنم أو الوثن، بينما أمرهم بعبادة الله سبحانه. هذا الجواب غير واضح، إذن أنه مبنى الاستدلال ومغزى الاستدلال هو أن الله سبحانه أمر المشركين بعبادة الله فقط، وأن تكون أوامره تطاع مخلصا تقربا إلى الله سبحانه، ولم يؤمروا بعبادة غير الله، يعني بهم تعبد بغير الله سبحانه. هذا مغزى الاستدلال. والجواب آخر من سيدنا العظم على ما نسب إليه هو أن الأوامر في الأمم السابقة كانت على نحوين، أن أحدهما التعبدين والآخر التوصلين، ولم تكن الأوامر كلها توصل تعبدية حتى يستدل بهذه الآية الشريفة. وهذا الجواب أيضا غير واضح، والوجه في ذلك أنه الآية مغزى الاستدلال كما قلنا قبل قليل هو تأسيس قاعدة، وهي أن الأوامر الإلهية والأصل فيها أن لا تمتثل إلا مع قصد التقرب، ولا ينافي ذلك أن يوجد دليل في موردنا بأنه لا يشترط هناك قصد القرب. فإذا الجواب الأول والجواب الثاني من سيدنا العظام غير واضحين. الصحيح أن يقال إنه مضافا إلى الجواب الذي تقدم منا، وأن يقال في الجواب أنه ليس المقصود بالتعبد هو الإتيان بالعمل بقصد التقرب، بل المقصود به الطاعة، يعني إنما أمروا بطاعة الله سبحانه. ولا شك أن طاعة كل أمرين كل تكليفين يكون بحسبه، قد يكون بقصد التقرب، وقد يكون وجوب الإنفاق على العمودين وعلى الزوجان. هذا الوجوب إذن امتثاله يعد طاعة لله سبحانه وتعبدا لله سبحانه، وإن لم يكن مشروط فيه قصد القربان. وإذا لم يعلم بأن المقصود بأن تعبدوا يعني أوتوا بالعمل بنية التقرب، بل مقصود لا تطيعوا إلا الله سبحانه، ولا تضللوا إلا لله سبحانه، ولا تعلقوا إلا لله سبحانه. وأما الروايات فهي إذن أجنبية عن محل الكلام، يعني الأعمال بنيات، والأول لكل من ما نوى من عمل ما نوى، هذه يقول أنه جزاء والثواب والعقاب يكون على حسب نية. مثلا واحد يجاهد بالقتال لأجل الدنيا فليس له إلا الدنيا، بل كما وردت أنه الذي يعمل الدنيا الله تعالى يؤتيه منه نصيبا ولا يكون له من آخرته من نصيب. فإذا مقصود أن العمل على حسب نية، إن كانت نية طاعة الله سبحانه هذا فيكون عليه ثواب على الله سبحانه، وإن كان لغاية أخرى يكون لقمها تلك الغاية فقط ولا لي. وليس في المقصود بالنية ليس كل عمل، يعني لا يعطى بعمل إلا بقصد القربة، ليس مقصود هكذا مقصود الربا، مقصود لأن عبادة كل عمل حسب نيته ما ينوي الإنسان هذا يجزى به على تلك نيته. وإذا الروايات أجنبية ولا آية لا تدل على المدعم، فإذن ما العقل؟ قلنا ليس المحقق محقق، قلنا بالدرس الأمس الشيخ محقق الأول ينقل عن بعض المتأخرين التردد في وجوب قصد النية، ليس فقط ينقل بل هو أيضا في المعتبر متوقف ومتردد له تردد. والعلماء رضوان الله تعالى عليهم نسب إليه صاحب مفتاح الكرامة في المقام، نسب إليه القول لأنه قال لا تجب النية ولا التسمية في غسل الميت. هو معلق على قال لا أن عبارة المنتهى المطلبة هذا تختلف عن ذلك. لما راجعنا إلى منتهى المطلبة وجدنا نسخ مختلفة، نسخة حجرية مطبوعة عندنا بل وهذه موجود فيها مثل ما قال مفتاح الكرامة لا تجب النية ولا التسمية كل شيء. فالمعتبر حديثة لمنتهى المطلبة المعلق أشار إلى عدة نسخ، نسخ مختلفة جدا. في بعض النسخ قيل لا تجب النية ولا تسمية، ومن هو القائل علما لم يصف، قيل لعل مقصود به سيد علم الحدى حيث نسب القول إليه بعدم وجوبهما بنيا في مسائل مصريات، وتلك المسائل المصريات المطبوعة التي وجدها القوم عن ما عندها قالوا لا يوجد فيها فتوى سيد علم الحدى بهذا النحو. فنتيجة نسخ كتاب منتهى المطلب مختلفة، بعض ما يقول لا تجبني بعد ذلك دليله يقتضي أنه وجوب، لأنه يقول ولنا على ما يدعينا أنه عمل عبادي ولا يسيه والعمل عبادي لبكة القرب، هذا يطلع مع النسخة التي هذا فيها تجب لا أنه لا تجب. كيف ما كان دليل العلماء أيضا غير واضح، ماذا يعني رضوان الله تعالى أنه عمل عبادي؟ يعني بمعنى الله تعالى أمرنا به هذا مقصود، معبودنا أمر به هذا صحيح، ولكن ليس كل ما أمر به المعبود يشترط في الإتيان به قصد التكرر، وإن كان مقصود به أنه أمرنا به أن لا تبي بقصد التكرر هذا ما نعمل عبادي هذا عين المدعى. كيف تستدل بهذا المدعى وهي مصادرة على المدعى؟ ثم ماذا في ذلك العبارة أيضا لا يجتمع مع بعض النسخ، كيف ما كان نسخه بل منتهى المطلب مضطربة مختلفة، ولا يمكن الجزم بنسبة شيء معين إلى العلماء في هذا الكتاب في منتهى المطلب. فالنتيجة مسألة أصبحت شائكة غير واضحة، هناك جل وجم غفير من فقهائنا الأبرار مع ادعاء الارتكاد والتسليم ودعوى الإجماع أنه لا بد من قصد التكرر، وهذه والأدلة لم تتم حتى الإجماع، هذا كما قلنا في البحث السابق لم يتم حتى الموازين، فالالتزام بوجوب قصد القربة مشكل مليم باعتبار عدم الدليل، ولكن مع ذلك التزمنا هذا بالإحتياط مليم لأجل التخلص من مخالفة هؤلاء الأعلام من وزن الثقيل هذا رحمة الله عليهم.